الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا علي بن الجعفر، قال أخبرنا شعبان عن أبي جمرة، قال كنت أسمع بن عباس رضي الله عنه يجلسني على سرير، ثم قال: حتى أجعل سهما من مالي. إن وفد عبد الله لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من القوم أول وفد؟ من القوم؟ من القوم أول وفد؟ قالوا ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أول وفد. قالوا: إنما غير خزايا ولا ندامة. وقالوا: يا رسول الله، إننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، هذا الحي فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ثم يدخلنا الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بعبادة الله وحده. قالوا: أتدرون ما عبد؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تنفعهم المغنم، ونهاهم عن أربع: عن الحنشل والتبايل والنخيل والمزفر. وربما قال المقيد: قال: احفظوهن احفظوهن نجيب. ولا ندم ولا ندم. قال: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا بشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي الكفار مضر، فأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن التشعبة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. فأمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عن الحنتم والدب والنقير والمزفت المقير أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: لكن جهاد ونية. انظروا لنا تفسير الآية. السعدي يقول: على الحال التي تشاكله ونحو ذلك. فتفسيره على نيته. قال الحافظ: قوله على نيته تفسير منه لقوله علي على شاكلته، بحفظ في أداة التفسير، على أداة التفسير التي هي أي. وتفسير المشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة، أخرجه عبد بن حميد الطبري عنهم. وعن مجاهد قال: الشاكلة الطريقة أو الناحية. وهذا قول الأكثر، وقيل الدين، وكلها متقاربة. خيرا. قال الحافظ بن حجر: قوله فدخل فيه هو من قول المصنف، وليس بقية مما ورد. وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك. فقال: قال أبو عبد الله، يعني المصنف، والضمير فيه يعود على الكلام المتقدم. وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه. وأما الإيمان بمعنى تصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه، لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج إلى نية تميزها، لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء. وتمييز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتمييز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية. يعني قد يبقى الإنسان طول النهار لا يأكل ولا يشرب، فيقال له: ما لك؟ يقول: أنا صائم. وآخر يبقى طول النهار لا يأكل ولا يشرب، فيقال له: ما لك؟ يقول: أمرني الطبيب. فالنية هي التي تفرق بين من ترك الطعام وشرب صياما ومن تركه حمية. وقوله والوضوء أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية، كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة. ونوقظ بالتيمم فإنه وسيلة، وقد اشترط الحنفية فيه النية، واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه. وهذا الأخ جاء بتفسير الآية كل يعمل على شاكلة من تفسير ابن كثير، قال ابن عباس على ناحيته، وقال مجاهد على حدته وطبيعته، وقال قتاده على نيته، وقال ابن زيد دينه. وهذه الأقوال متقاربة في المعنى. وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله قل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولهذا قال كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا تخفى عليه خافية. جزاك الله خيرا. نرجع إلى كلام الحافظ، قال فلا بد من قصد يميزه يعني الوضوء عن غيره ليحصل الثواب الموعود. وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها. وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال، لأن السلطان قائم مقامه. وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض. من حج عن غيره لدليل خاص، وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة، ونعم لكن لا بد من حج، فقد يرافق الرجل يعني قد يرافق العمال الحجاج في جميع المشاعر. وقضية الإزار والرداء، كان الناس قديما يلبسون الإزار والرداء ولو لم يكونوا حجاجا، فلا بد من نية لو أراد أن يحج، وإلا فهو عامل من العمال. وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية، لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زهر. وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده من حديث بني الإسلام وقد تقدم. وأما قوله والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص. وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فيه فائدة ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه،